الإسلام هيا انفضي عنك الرماد، أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاد. وإذا أرادت أن تعود لمجدها لخيرها لعزها ولسالف الأمجاد، فصلاحها تطبيق شرعة ربها، هذا منى قناتنا أمجاد. وإذا أرادت أن تعود لمجدها لخيرها لعزها لسالف الأمجاد، فصلاحها تطبيق شرعة ربها، هذا منى قناتنا أمجاد. أمة الإسلام هيا انفضي عنك الرماد، أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاد. أمة الإسلام هيا انفضي عنك الرماد، أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاد، ليس وقتا للرقاد، ليس وقتا للرقاد.